ارحل ارحل يا بشار قبل ما تحرق النار، ما انت فرق وحدتنا نحن والشعب الأحرار. وحدة قوة رفع عز نصمد نثبت ما نهتز، وحدة قوة رفع عز نصمد نثبت ما نهتز. جينا يا خاين شعبه، جينا يا خاين شعبه، ولكن من غير الأعداء. ارحل ارحل يا بشار قبل ما تحرق النار، ما انت فرق وحدتنا نحن والشعب الأحرار. ادلب وحمص وحماه تحرق جيوش الطغاة، ادلب وحمص وحماه تحرق جيوش الطغاة. قوة درعة ودير الزار تكسر صفوف العيدة، قوة درعة ودير الزار تكسر صفوف العيدة. ارحل ارحل يا بشار قبل ما تحرق النار، ما انت فرق وحدتنا نحن والشعب الأحرار. والشعب السوري نوماس دايم معتلين الراس، والشعب السوري نوماس دايم معتلين الراس. ما يرضوني بعيش الذل، ما يرضوني بعيش الذل، قوة الدين وقوة مبان. ارحل ارحل يا بشار قبل ما تحرق النار، ما انت فرق وحدتنا نحن والشعب الأحرار. اخضع يا عدو الله موتك والله التارى، اخضع يا عدو الله موتك والله التارى. الله أكبر جاك الموت لا إله إلا الله، الله أكبر جاك الموت لا إله إلا الله. ارحل ارحل يا بشار قبل ما تحرق النار، ما انت فرق وحدتنا نحن والشعب الأحرار. ارحل ارحل يا بشار قبل ما تحرق النار، ما انت فرق وحدتنا نحن والشعب الأحرار.